الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الحصة الماضية استمعنا إلى النظم كله وإلى المباحث التي أوردها ناظمه فيه، وهي مباحث جمع كثيرة عظيمة، فجزاه الله خيرا ورحمه. واليوم نتعرض إلى بعض الأبيات منه على أن تكمل إن شاء الله بعد استئناف هذه الحلقات. قال عليه الرحمة: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. يا سائلا، يا من تسأل، يا من تسأل، وجعل المنادى نكرة غير مقصودة ليعم كل أحد يسأل، لكن الذي يعنيه هو الذي يسأل عن منهج الحق، منهج الحق معناها الطريق الواضح البين الذي هو منهج الحق، منهج الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمنهج هو الطريق البين الواضح، والمنهاج مثله، المنهاج مثله. فيا سائلا عن منهج الحق، لماذا يسأل عن منهج الحق؟ ليطلع على عقيدة قائله ويتعرف على مذهبه، قد يكون، وقد يكون مبتغاه من السؤال عن هذا المنهج الاعتراض عليه بالأهواء وبالأقاويل وبالآراء. هذا لا يوجه إليه الناظم نظمه هذا، إنما يوجهه لمن قال عنه يبتغي سلوك طريق القوم. هذا السائل الذي يوجه إليه نظمه هو الذي يريد أن ماذا يريد؟ سلوك، يريد أن يسلك طريق القوم، يسلك، يسير، سلك يسلك سلوكا، يعني يسير على طريق القوم. سلكت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه، وفعل سلك فيه معنى الالتزام، فيه معنى الالتزام. السالك للطريق هو متبعه، المتبع له، الملتزم بذلك. وإذا كتسمعوا علم السلوك، قولوا علم السلوك معناه يوصف به من التزمه، من التزمه، لأن في السلوك معنى الدأب ومعنى الملازمة. وإن كان علم السلوك هذا قد دخله، أدخل فيه ما لا ينبغي، وصار في بعض مباحثه موازيا للشرع أو مناهضا له. فالناظم إنما يعني بنظمه من يريد سلوك طريق القوم. شكون هما القوم هذو؟ السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم، فهؤلاء هم المعنيون، باش، هم المعنيون والمقصودون بقوله القوم، هم القوم، هم القوم. يعني أحمد شوقي الله يرحم المسلمين قال: أنتم الناس أيها الشعراء. شكون هما الناس؟ يعني الناس، كل الناس. شكون هم السلف؟ والله هم الناس، هم الناس. يبتغي سلوك طريق القوم حقا، يعني يريد أن يسلكها حقا، قصدا باطنا وظاهرا، وإذا سلكها سعيد، وإذا سلكها سعيد. فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. هذا البيت من مقدمة نظمه بيّن فيه جوابه لهذا، أو هذا البيت وما بعده بيّن فيه جوابه لهذا الذي يسأله، كما ذكر ذلك أيضا ابن تيمية رحمه الله في عقيدته. يا سائلي، وقال يا سائلي، فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل بالثاني، تأمل تأمل هداك الله، تأمل هداك الله، يعني التأمل هو التثبت في النظر، وكذلك في الفكر، لأن النظم إنما يعني لا يكفي فيه أن يقرأه المرء، وكذلك الكلام إنما ينفعه إذا تدبره وتأمله وتثبت في ذلك. التأمل التثبت في النظر. يقول بعض الشعراء: تأمل خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثومي. هذا تأمل بالنظر، لكن المقصود به من في النظم تأمل بالفكر، وإجالة الفكر أثناء القراءة في هذا النظم. تأمل، وقوله هداك الله يعني دعاء له، أنك ولو تأملت ولو قرأت ولو بذلت وسعك فإن انتفاعك بهذا النظم منوط بتوفيق الله لك. تأمل هداك الله ما قد نظمته، فهو نظم، والنظم يقابل النثر عند العرب. كلام العرب إما منظوم وإما منثور، إما منظوم وإما منثور، وفي النظم قوة وعناية في التأليف وفي الجمع واختصار، يقتصر به الإنسان على المهم، لأن النظم لا ليس فيه فسحة كما هو الشأن فاش في النثر. ولذلك يقال: نظمت اللؤلؤ جمعته في السلك، لؤلؤ جمعته في السلك، وكذلك التنظيم مثله، ومنه النظام، النظام كذلك. كلمة النظام تعني تأليف وجمع الشيء إلى نظيره مع الاتساق، مع الاتساق ومع الانسجام. تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصد. أكتشف كيف يعني يلح على أن يدعو القارئ والناظر في نظمه إلى أن يقصد بالقراءة ماذا؟ اتباع الحق وقصد الحق لا غير ذلك. تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصد. هذه مقدمته، مقدمة نظمه. ثم شرع يتكلم على ما نظم فيه أو ما أراد جمعه في هذا النظم، فقال، يذكر عقيدته، هو يذكر هذه عقيدته، هذه عقيدته ويذكرها. وأنتم تعلمون بأن العقائد في أول الأمر، في أول العهد لم يكتب الناس فيها. ليه؟ لأن مرجعها إلى القرآن والسنة، هي لا تخرج عن ذلك، لأن العقائد لا تثبت إلا بذلك، إلا بالنص، ليس فيها رأي ولا تشقيق كلام ولا قياس أبدا، وإنما مردها إلى النصوص تؤخذ منها. ولذلك لم يكتب فيها الناس، لم يكتب فيها الناس. ثم بعد ذلك احتاج الناس إلى أن يكتبوا، فكتبوا كتابات محدودة قليلة جدا، حتى إنك في بعض الأحيان تعثر على عقيدة إمام من أئمة المسلمين في ربع سطور، في خمسة، في صفحة، في صفحتين، في ثلاثة، ربعة، مكان قليل، ما احتاجوا، ما احتاجوا، لأنها تضمنتها النصوص، ولذلك ما فيها خلاف. العقائد ما فيها خلاف، صحابة ما اختلفوا فيها، احنا ربما رؤية الله تبارك وتعالى حاجات محدودة جدا إن اعتبرنا ذلك خلافا. ما كانش. ولهذا المسلمون أقل ما ينبغي لهم أن يتفقوا عليه يتفقوا على عقيدتهم، لأنها الأساس التي الذي تقوم عليه بقية يقوم عليه بقية البنيان، تقوم عليه بقية البنيان، فإذا اختلفوا بها كيف؟ ولذلك هو يذكر عقيدته هنا، ثم بعد ذلك توسع الكلام في العقائد ودخلها علم الكلام وأصبحت آراء وأصبحت جافة. كتبوا الناس بها كتب هي عبارة عن كلام يابس جاف لا آية فيه ولا حديث، وإن هي مباحث وآراء وكلام. ومع ذلك كان أهل الحق وأهل الفضل يكتبون العقائد ويجمعوا الآيات والأحاديث ويضيفوا لها كلام في فهم معانيها. وأنتم تعلمون عقيدة الإمام عبد الحميد بن مليس اللي يكتبها من القرآن ومن السنة في ذلك الوقت الذي لم تكن فيه العقائد إلا مربوطة بش بجوهرة التوحيد والكبرى والصغرى وغيرها. هو في العقائد تدرس بمعية النصوص وتؤخذ منها ويستفاد منها اعتمادا على قواعد اللغة العربية وعلى الأمور الأخرى التي ينبغي أن يضبط بها الاستنباط، مع مراعاة أن العقائد ليس فيها آراء والاجتهادات ولا قياس. فذكر عقيدته، فهذه عقيدته، يخبرك بعقيدته. ما هي؟ نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. ابتدأ رحمه الله بذكر توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. نقر نثبت، ضد نجحد، نحن نقر نثبت. الرب هو السيد المالك المدبر لمسوده، والله سبحانه وتعالى هو الرب لا رب غيره، رب المخلوقات بنعمه ورباها بكتبه ورسله، فهو الرب رب العالمين. هذا هذا هذا الأول، توحيد الربوبية. يعتقد الإنسان بأن لا رب إلا الله، أن لا محي إلا هو، وأن لا مميت، أن لا خالق، أن لا رازق غيره، وأن لا مدبر لشؤون خلقه إلا هو، ولا يشرع غيره شرعا، ولا يحلل غيره، ولا يحرم غيره، كل ذلك له، ولا يرفع إلا هو، ولا يخفض إلا هو، ولا يعز إلا هو، ولا يذل إلا هو. هذا توحيد الربوبية. نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. ذكر العرش هنا، ذكر العرش بأن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه العظيم ممجد، وإنما ذكر كلمة ممجد لأنه وصف العرش بالعظيم، ما وصفه بالعظيم وصف الله أيضا بالعظمة، لأن الممجد معناه المعظم، العرش يوصف بالعظيم، العرش بالقيس وصف أيضا بالعظيم، والله من أسمائه العظيم، ولكن عظمات كل بحسبه. فلهذا أضاف الله أعلم هنا كلمة ممجد. يعني نذكركم حاجة، بعض الناس مساكين كيف يوصف عرش بلقيس بالعظيم؟ راحوا يخربوا. واش قالوا؟ قال ولها عرش، وقفوا على كلمة عرش. جاءتهم كيف يوصف بلقيس عرش بلقيس به؟ هي عظيم، مش فيها كل واحد عظيم، أنت عالم وربنا عالم، لكن هل علمك مثل علم الله؟ باين يعني، هذه لا تحتاج إلى بحث. أنت سميع بصير وربك سميع بصير، هل سمعوا هل هذا الذي تسمعه أنت أو تبصره هو ما يسمعه ربك أو يبصره؟ لا. فالأشياء المختلفة من المخلوقات توصف بصفات متحدة، ومع ذلك فهي متفاوتة، هذا عالم وهذا عالم، لكن هذا خير من هذا، وهذا نجار وهذا نجار، هذا مسكين يخدم بالقادوم والله بحويجة والآخر، لأن هذه الأوصاف لا بأس. ولذلك قلت لكم قال كي جاتهم كلمة ولها عرش عظيم قال عظيم هذا ما هو وصف العرش كي تديروا قالش لك بها بالوقف ولها عرش عظيم وجدتها كي تعرب عظيم يغرق لهذا الإمام يعني يذكر هنا وكذلك ربنا وصف قال ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد فيوصف قد يوصف هذا بشيء وهذا بذات الشيء مع اختلاف المعنى بعض أهل العلم ذهب إلى أن قول الله سبحانه وتعالى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بعضهم قال إن هاتين الصفتين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معنى كان في هذه الليلة سمعه غير سمعه المعتاد وكان بصره غير بصره المعتاد لكن لا غير في ذلك وربنا سميع بصير وما صلة هذا بهذا وما منزلة هذا من هذا هذا كل واحد بحسبه واضح نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد فهو على عرش عظيم وهو العظيم والعرش يعني جاء فيه أنه مخلوق هو مخلوق عظيم وهو عند أهل السنة عند السلف غير الكرسي بل هو غيره قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض بعض أهل العلم لما رأوا بأن الكرسي لم يذكر إلا مرة واحدة في القرآن وأن العرش ذكر مرات قالوا بأنه هو وأن المراد بالعرش عظمات السلطان وساعة الملك استمعوا إلى كلام الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره قال عليه الرحمة كلمة عظيمة وأرباب الإلحاد يحملونهما على عظم الملك وجلالة السلطان وينكرون وجود العرش والكرسي وليس بشيء وأهل الحق يجيزونهما إذ في قدرة الله متسع فيجب الإيمان بذلك والعرش كما جاء في الحديث الذي رواه الدارمي عن أبي ذر أعظم من الكرسي الحديث هو أنه رضي الله عنه أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال والذي نفسي بيده من السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة فذكر رحمه الله هنا إله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد وأنتم تعلمون الآيات التي في استواء الله تعالى على العرش وقول مالك في ذلك عندما سئل وقول مالك هذا لا تكاد تخلو منه عقيدة كتبها الناس وهو ذلكم الرجل الذي جاءه يسأله عن استوى كيف استوى فأجابه قال الراوي بأنه سكت حتى علاه الرحضاء ثم أجابه فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب وهذا يعني ينبئ بأن مالكا رحمه الله كانت عقيدته في صفات ذات مولانا سبحانه وتعالى على هذا النحو فجميع الصفات يسلك بها هذا المسلك هذا يعني بعض ما تتضمنه من معاني قول الناظم نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد إله على العرش العظيم ممجد ثم قال ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد ذكر هنا رحمه الله توحيد الألوهية توحيد الألوهية والألوهية مصدر صناعي كما يقول أهل العلم آله يأله إذا عبد فنشهد أن الله معبودنا فالله هو الإله المعبود بحق دون سواه دون غيره توحيد الربوبية ابتدأ به المؤلف. لماذا؟ لأن الخلق يقرون به ولا ينكره منهم إلا من شذ كفرعون. إذ حكى الله تعالى عنه قوله: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وكذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى عمن حاجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه النمرود بن كنعان: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت. فهذا شذوذ في الخلق، فالناس قاطبة يقرون بأن الله هو الرب، هو الخالق والرازق. لهذا قدمه المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أقر بأن الله ربه لزمه أن يعبده ولا يعبد غيره ولا يعبد غيره. ليه؟ لأنه إذا أقر بأن الله هو خالق كل المخلوقات وهو رازقهم وهو المفيض نعمه عليهم وما إلى ذلك من لوازم إقراره بتوحيد الربوبية، لزمه أن لا يعبد غيره. ولذلك كان القرآن الكريم في العديد من الآيات يحتج على العرب بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، صار هو اللي خلقك وهو اللي رزقك وهو اللي يميتك وهو الذي يحييك، ثم بعد ذلك تعبد غيره: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويعبد غيري. تناقض. لهذا تجدون مثلا في سورة النمل قول الله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون. وقال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله. ثم قال أيضا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وأنتم يعني المخاطبين تفعلون هذا، فقد كانوا إذا أصيبوا بشدة لجأوا إلى الله فيعرفونه في الشدة ويتركونه في الرخاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله. احتج بهم، احتج عليهم بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية الألوهية الذي لأنهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. كما قال بعض أهل العلم يعني في الفترة المكية حشد كبير من الآيات القرآنية اتجه إلى هذا الأمر، حتى يعني هذا الحشد الأكبر لاجتثاث هذا الذنب الأكبر وهو الإشراك بالله. وما لم تتخلص القلوب منه والله كل بناء غيره ما يفيد، كل بناء غير هذا ما يفيد. ولذلك إذا قال المؤمن لا إله إلا الله ومعناها أنه لا معبود بحق غيره، لا معبود بحق غيره، معناها المعبودات الباطلة الأخرى كلها باطلة. يمكن يكون القول لا معبود موجود، لا إله موجود غيره، لكن الآلهة متعددة عند أصحابها، لكن تلك الآلهة باطلة. الصواب جعلوا المعناها كما سبق، وهو لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إذا كان المؤمن يقر ذلك، لكن المؤمن يقر بذلك وينبغي أن يقر بذلك، فينبغي له لكي يحقق هذا المعنى في نفسه أمور ثلاث، أن يتحقق بأمور ثلاث لكي يتحقق بمعنى لا إله إلا الله. أول هذه الأمور يعرف معنى العبادة. لماذا أقول هذا؟ لأن المسلمين متفقون مجمعون قاصيهم ودانيهم عاميهم وجاهل وعالمهم على أنه لا ينبغي أن يعبد غير الله. لكن لما كانوا لا يعرفون عن العبادة وكثير منهم فإنهم يصرفون كثيرا من العبادات لغير الله. ولذلك ينبغي أن يكون جهد الدعاة موجها إلى ضبط معنى العبادة في أنفس الناس حتى يعرفوها، وإذا عرفوها فإنهم يوشك أن لا يصرفوا شيئا منها لغير الله. هذا ينبغي أن يكون دأب الدعاء، وهو بيان معنى العبادة للناس. ليه؟ لأنه لا إله إلا الله، لا معبود، لا يعبد غير الله. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يعلموا توحيد الربوبية، وقد تقدم الكلام عليه. والأمر الثالث توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وسيأتي الكلام عليه. أما العبادة، العبادة لها روح ولب وموضوع ولها صورة، صورها متعددة: صلاة، زكاة، صوم، حج، نذر، غيره، طواف، سعي، غيره. صورها متعددة، روحها واحد. ما هو الروح؟ حب الله، الخضوع لله، التذلل لله، التسليم له، هذا روحها، هذا لبها. روحها التذلل والحب، الحب البالغ الغاية والتذلل البالغ النهاية، خوف الله، التذلل له، محبته، الخضوع له، الإسلام له، إسلام النفس له، هذا روحها. هذا الروح ينبغي أن يوجد في كل صورة من صورها. فإذا خلت الصورة عن هذا المعنى كانت صورة ما تنفع الإنسان. صحيح أنت ما تقولش الواحد ما تصليش، ولكن تقول له يعني أنت تعرف لماذا هذه الصلاة، وما هي الأضحية، وما هوش هذا الحج الذي أراده الشرع، وما هوش هذه الزكاة. لهذا هذه العبادة إن لم يلابسها هذا المعنى ما تنفع الشخص، لا تزكيه، لأن الدين كله لما جاء لاش لتزكية النفس، وتزكية النفس بدايتها من العبادة هي أصل. إذا لم يلاحظ الإنسان هذه المعاني أو لم توجد، فكيف إذا صرف لله صورة العبادة وصرف لغيره لب العبادة؟ فإذا جاء صلى، ولكنه إذا وقف أمام صاحب ضريح وقف يرتعد ويرتعش ويبكي ويستغيث ويعتقد بأنه ينفعه وبأنه يضره وبأنه يذهب عنه وبأنه يجلب المطر، فكيف؟ فهنا يكون قد صرف لب العبادة وروحها إلى غير الله، وصرف صورة العبادة لله. أيهما صحيح؟ احنا ما نجمش نقول الواحد يصرف روح العبادة لله وما تصليش، لا، هذه الصور صور العبادة جعلها الله مذكرة بتوحيده. إذا افتر الإنسان عن هذا المعنى تاع الخضعان وانتع التذلل وانتع المحبة للعبادة، تذكره به وترسخه في نفسه وتقويه، لكن لا ينبغي أن يعزب عنه خلاص، والله أن يصرفه لغيره. ولهذا كان الإنسان لما العبادة كانت لا تصح إلا بالنية. إذن المسلمون اتفقوا على أن هذه عبادة خالصة عن أن يشوبها معنى آخر، لأن الخلاف موجود في الوضوء، موجود في الزكاة. إذن اتفقوا على أنه لا بد فيها من النية، نية العبادة الخاصة فلا تصح بدونها. وأول ما ينطبق على ذلك أو أول ما ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنية، هو هذا. وكذلك النية العامة وهي نية القربة، نية التقرب، من جمعهما فهي سعدة خير. يجمع نية العبادة الخاصة، صلاة الظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، حج أو عمرة، زكاة، ونية التقرب إلى الله بها. جمهور أهل العلم يقولون بأن النية الأولى تكفي، وهذه الثانية تندرج بها، لأن هذه الصلاة إذا نويت صلاة الظهر فصلاة الظهر هي عبادة، وأنت تقصد بها وجه الله لأنه الذي كلفك بها. لهذا العبادات هي أساس الإصلاح. لهذا تلقوها في كتب الفقه يبدأ بها، هي أساس. وفيها أمر آخر، فيها أمر آخر، ما هو؟ العبادات يعني في الأصل لا تعلل شكها، قولوا هذا أمر متعبد به. أنت تصلي ثلاث ركعات في المغرب، ولي ما كانت خمسة، ولي ما كانت سبعة، علاش كانت ثلاثة وزوج في الصبح، اثنين في الصبح، علاش ما كانوش أربعة؟ وربما في الصبح رانا لباس علينا وصحاح، كان كانوا قاع ستة والله خير، مش كي هاك؟ رانا قويين، مش كي هاك؟ ولي الظهر ربعة، علاش الظهر ربعة؟ وقت الحمان لو كان وقت الظهر زوج خفيفة، وهكذا. ليه نطوف سبع أشواط؟ نطوف سبع أشواط ونطوف على الجهة اليسرى، فهمت كيف؟ ونرمل ونعري زندي، نعري يعني هكذا أكشف عن منكبي. ليه؟ لماذا أرمي هذه البقعة هنا؟ لما لما لما لما أمسح على الخفي على ظاهره ولا أمسح على باطنه؟ العبادة وش معناه؟ العبادات معناه أن الإنسان عندما يعبد الله على حقيقته يسلم لله، يعلن استسلامه لله، لا يناقش ربه، لا يسأله لما كيف، لما فرضت علي يا ربنا في الركعات في المغرب، ولما كلفتني بأن أرمي هذه البقعة هنا وأن أجري هنا. إذن معناه أن العبادة فيها تمام التسليم لله، والدين والله والله والله لا يقوم إلا على قدم التسليم. ولذلك المسلمين اللي يصلي ثلاث ركعات وما يسولش ربه عليها، وما ينجمش يسول، لا يسأل عما يفعل، وين يسول من هو؟ لا يسأل عما يفعل، كيف يصلي ثلاث ركعات ومن بعد يجي الأمور دنيا يقول لك أنا نعرفها وفيها شرع الله؟ هذا والله ما هو عارف العبادة، ووالله ما سلم. كيف يعني؟ هو لو كان يعني هذه الأمور التي لم يطيع الله فيها أمور معللة، أمور معللة، حكمتها بينة، المصلحة فيها واضحة، ومع ذلك يتركها. ومن لوازم صلاته وصومه، علاش نجوع؟ لماذا أجوع؟ لماذا أعطش؟ من لوازم صلاته وصومه وحجه وأضحيته وغير ذلك من صور العبادات، من لوازمها أنه يسلم لله، سلم له فيما لا يعرفه. لو كان يعبده حق عبادته كيف ما يسلمش؟ هذا تناقض. ولذلك يعني وضع المسلمين خطير جدا. هذا معنى العبادة، وهو التسليم لله سبحانه وتعالى. أقرأ عليكم بعض ما قاله أهل العلم في معنى العبادة: ذلكم الروح الذي هو أصلها ولبها ولسهل الصور. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تقعد ثلاثة أيام وتقعد ربعة، قد يكون اللي قعد ثلاثة خير من اللي قعد ربعة، مع أن هذا الذي بقى ربع أيام تعب أكثر ولا لا؟ تعب أكثر. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا هو الذي يصل إلى مولانا سبحانه وتعالى ويرصده لك في سجلك يوم تقدم عليه فتجده مكتوبا، أما غير ذلك. إذن هذه صور، لا يمكن لأحد أن يقول للناس اتركوا هذه الصورة والتزموا اللب عليكم باللب، لا، اللب مع الصورة. الصورة واجبة ولكنها مقصود بها أن تكون مرتبطا بالله سبحانه وتعالى مسلما له. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذا المعنى تاع العبادة لبها هو موجود في جميع صورها، فإن خالت صورة منها أو الصور كلها منها فكان شيء. وأخطر إن صرف الإنسان هذا اللب لغير الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ابن كثير رحمه الله يبين معنى العبادة عن العبادة ومش اللغة شرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. تخاف من سيدي عبد القادر وتصلي لربي ما عبدتش ربي، راك تعبد عبد القادر رحمه الله. عبد القادر كان رحمه الله كان على عقيدة أحمد بن حنبل، معنى على عقيدة السلف. قال ابن كثير عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقال ابن تيمية رحمه الله عن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. كاين أعمال باطنة وكاين أعمال ظاهرة، بصح هذيك الأعمال الظاهرة لكي تكون عبادة على وجهها ينبغي أن يصحبها ذلك التذلل وتلك المحبة وذلك الخضوع. وقال والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل، فالحب قد تحب ولا تذل، الذل يكون إلا لله، تذلل ما ندخلش هنا أذلة على المؤمنين هذا أمر آخر. فالحب الخالي عن الذل والذل الخالي عن الحب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع الأمرين، هذا لب العبادة. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله يفسر قول الله تعالى إياك نعبد لك اللهم نخشع ونذل ونستكين. إذن لما أخشع ما ذل ما استكان، وين رأي العبادة ولو أتى بصورتها، إقرارا لك بالربوبية لا لغيرك. ثم قال رحمه الله والعبودية عند جميع العرب أصلها الذلة، وأنها تسمي الطريق المذلل الذي وطئته الأقدام وذللته السابلة معبدا. فيظهر من هذا أن هناك صور كما قلنا للعبادة الغرض منها والله أعلم ما ذكر من تركيز وتقوية هذه المعاني في النفس حتى لا تغيب عن الإنسان، فإذا غابت عنه بعض الوقت لانهماكه في الحياة وشؤونها ومعافسة الأولاد والأموال ومخالطة الناس جاءت العبادة بين الحين والحين تذكره بهذا المعنى وترسخه وتجدده في نفسه، فإذا غاب فأين هو؟ هذا هو الذي أو تضمنه قوله رحمه الله ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد، نخصصه بالحب ذلا ونفرد. ثم قال رحمه الله ونشهد فلله كل الحمد والمجد والثناء فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، فلله كل الحمد والمجد والثناء فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. حمد الله والثناء عليه وتمجيده من جملة عبادته لأنه ذكر له، والذكر من أعظم العبادات. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو المحمود لا غيره، وهو المثني عليه لا غيره على الحقيقة، وهو الممجد المعظم لا غيره. ليه؟ لأنك إذا حمدت غيره فبحمد الله حمدته، إن حمدته على خلق كريم فهذا خلق الله، وإن حمدته على نعمة أسداها إليك فالله سبحانه وتعالى هو الذي رزقه هذه النعمة وجعله سببا في إيصالها إليك، فيكون المحمود على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. فذكر الناظم رحمه الله أن الحمد كله وأن المجد والثناء كله إنما هو لله، لله جزء الفاتحة الأول جمع هذه الأمور الثلاثة كما في الحديث القدسي عن أبي هريرة وهو صحيح الصحيح في موطأ مالك وغيره، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وكلمة الحمد لا نظير لها في الثناء، لذلك اختارها ربنا سبحانه وتعالى للبداءة بها في صورة الحمد وهي السبع المثاني. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. إذن أو الحمد يختلف عن الثناء تفسيره به فيه شيء. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، مجدني عبدي. فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا، من أجل أن كل الحمد لله والمجد والثناء لله، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. تأملوا قول الله تعالى وقد قضى الله سبحانه وتعالى بين عباده بالحق وسيق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. كل العالم كل المخلوقات تحمد ربه، وقيل من كل هؤلاء؟ هذا حمده بنعمته وهذا يعلم بأن الله عدل لا يظلم، فكل حامد. وقيل الحمد لله رب العالمين، فيا ويح من لم يحمد وإن كان سيحمد أيضا. فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. هذا توحيد القصد، من أجل أن الله سبحانه وتعالى هو المحمود لا غيره على الحقيقة، وهو الممجد وهو المثني عليه لا غيره، ومن أجل هذا فإن الكل يقصد إلى الله. ثم ذكر بيان ذلك لأن الكل يقصد إلى الله، مش غير المخلوقات العاقلة، الجن والإنس والملائكة، مش المخلوقات العاقلة، بل المخلوقات العاقلة هي التي فيها الاستثناء، بخلاف المخلوقات غير العاقلة فإنها الاستثناء فيها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. قال تسبحه الأملاك، جمع ملك أملاك ينظر في هذا الجمع، تسبحه الأملاك ملائكة، ملائك تسبحه الأملاك يعني الملائكة، الملائكة عقلاء لكن الملائكة مفطورون على العبادة لا يعصون، لا يعصون، الإنس والجن هم الذين يعصون، أما الملائكة مفطورون على طاعة الله، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. سبحان الله، هؤلاء لما كانوا لا يعصون اختارهم الله ليفوض إليهم ويكيل إليهم تصريف بعض شؤون خلقه. ستأخذوا من هذا اللي ينبغي أن يصرف شؤون الخلق يكون صالح اللي يعبد بزاف، احنا عندنا فيما يعني اللي يعبد بزاف هو اللي يقلق يبعد على شؤون الخلق، إما أنه قد أقصي وإما أنه أقصى. هو المفروض اللي يعبد ربي مليح ويطيع الله كما ينبغي هو الذي يتولى أمور الخلق أمور الناس، لأنه يخاف الله فيهم. الرسل لما كانوا لا تجوز عليهم الكبائر ولا صغائر الذنوب عند بعضهم، هم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لتبليغ رسالات الله إلى الناس. الله سبحانه وتعالى فوض للملائكة بعض شؤون خلقه إكراما لهم، ولذلك ما يجيش واحد يقول ها وراكم تقولوا لنا رجال البلاد ما كانش، هاو الملائكة ثاني، هذا إسرافيل أوكل الله إليه كذا عزرائيل وإن كان الاسم موجود، ملك الموت كذا وخازن الجنة النار كذا لا، هذا إكرام من الله لهم لبيان منزلتهم الرفيعة باش بطاعتهم لله سبحانه وتعالى. تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد، وكل جميع الخلق حقا وتحمد، خلق الآخرون كر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم، فهو تسبيح لا نعرفه، لا نعرف حقيقته، وما لا نعرف حقيقته لا ننكره، وما أكثر ما لا نعرف. الله سبحانه وتعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات وهكذا. فيعني كثير من هذا، فهذا عند قوم تسبيح حال، وعند قوم وهو الظاهر وهو الحق إن شاء الله تسبيح لا نعرف. إذا كنا لا نعرف كنهه فلا ينبغي لنا أن نتأوله لأننا لا ندركه، وقد علمنا في حصة ماضية بأن كل المخلوقات تكون مصيخة يوم الجمعة خوفا من قيام الساعة ما بين طلوع الفجر إلى إشراق الشمس، إلا الإنس والجن عندهم العلامات، الإنس والجن قال مازال شوية والساعة تقوم والإنسان يكون يبيع لصاحبه الثوب لا يطويانه، فهمت كيف؟ ويكون يصلح في حوضه ما يكملوش، ويحلب ناقته والله كذا ما يشربش اللبن هذا. فاحنا عدنا العلامات قال مازال شوية زيد. والحيوانات مشفقة، تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد. نكتفي بهذا وإلى حصة قادمة، والسلام عليكم. الله يحفظك.